ومقصود هذه السورة أمران، ومقصود هذه السورة أمران، أحدهما إبطال دين المشركين، إبطال دين المشركين، والآخر تأييسهم من موافقة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، تأييسهم بموافقة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يخبرهم بأنه لا أمل أن يوافقهم على دينهم. وإذا كان هذان الأمران هما مقصود السورة، فإن الآية الأخيرة تكون لإعلان البراءة أم لطلب الاختيار؟ آية مهدي أحسن. فإن الآية تكون لإعلان البراءة، فقوله لكم دينكم ولي دين، أي لكم دينكم ولي ديني، فأنا بريء من دينكم كما أنكم بريئون من ديني. ومن الفهوم السقيمة بأخرة توهم أن هذه الآية تدل على الاختيار، بأن لكل أحد دينه، ويعبرون عنهم بقوله إن الله كفل في هذه الآية حرية الاختيار في الإسلام أو الكفر، وهذا قول على الله بغير علم، فإن هذه الآية ليست لترك الاختيار للخلق أن يختاروا إسلاما أو كفرا، فالآية في بيان البراءة من دين المشركين ولزوم دين المسلمين الذي جاءت به الرسل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.